بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس، اعلموا أن غدا، أي يوم القيامة، على حلالها حساب وعلى حرامها عقاب وعلى شبهاتها عتاب. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك كلمة جميلة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكل كلام علي جميل، يقول فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا حياة لمن لا دين له. بصريح العبارة وبشكل مكشوف وواضح وبين، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث، وكلامه لا غبار عليه: لا حياة لمن لا دين له. الإمام صلوات الله عليه يقول: الذي ليس له دين يدافع عنه، الذي ليس له مقدسات في حياته يدافع عنها يعتصم بها، مثل هذا الإنسان الإمام علي عليه السلام يقول: لا يستحق الحياة ولا يستحق الاحترام ولا يستحق التقدير. لأن كلكم تعلمون الذي لا دين له، الذي لا يخاف من الله، الذي لا يلتزم بمبادئ وقيم، مثل هذا الإنسان ماذا يصنع؟ يبيع رب العالمين، ويبيع الأنبياء، ويبيع القرآن، ويبيع المبادئ والقيم من أجل مصالح الشخصية. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: هذا الإنسان الذي لا دين له، لا مبادئ له، لا قيم له، مثل هذا الإنسان يفقد قيمته عند الله وعند الناس أيضا. احنا اليوم حتى في حياتنا العملية نلاحظ اللي ما إلى دين، ربما البعض من الناس يشوفون إنسان فاسق يجاملوه، ولكن في الواقع هذا الفاسق ما إلى قيمة عند الناس. هذا الإنسان اللي ما عنده دين، ما عنده مبادئ، ما إلى قيمة عند الناس، وهكذا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا في دقائق فقط أبي ألملم الموضوع اللي بيناه اليوم ظهرا، حتى من خلال نعم هالمقدمة القصيرة ندخل في موضوعنا في هذه الليلة. اليوم ظهرا بينا هذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن عدد كبير، قال كثيرا من الجن والإنس، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهؤلاء يحصرون حطب نار جهنم. والله عز وجل يبين السبب، لهم قلوب لا يفقهون بها. الله يقول هذا الإنسان اللي دخل في نار جهنم وفقد قيمته عند الله سبحانه وتعالى لعدة أسباب، السبب الأول كان هذا، السبب الأول كان هذا أنه استثمر طاقاته العقلية فقط في المضمار الدنيوي المادي، يعني ما استثمر عقله في المجال الديني، ما فكر خلي ينمي نعم عقله في المجال الأخروي، ما اجى نعم اتعلم مسائل الحلال والحرام، ما اجى ثقف نفسه في دين الله عز وجل، وانما صرف طاقات العقلية فقط في المجال المادي. الله يقول هذا اللي يصرف طاقاته العقلية في المجال المادي وعند عين ولكن لا ينظر بها الحق، وعند اذن لكن لا يسمع بها الحق. الله يقول مثل هذا الإنسان ما يستحق، شوف الدقة في التعبير، الله يقول هذا الإنسان ما يستحق أن يكون بمستوى البهيمة، ولهذا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما يستحق يكون بمستوى البهيمة، أولئك هم الغافلون. الغفلة ساقت هؤلاء أن يصلوا إلى هذه المرتبة بحيث في نظر الله سبحانه وتعالى يكونون أسفل من البهيمة. طيب، ركزنا أيضا اليوم الظهر والوقت كان ضيق، ولهذا فقط هالنقاط السريعة هالنقاط أشير إليها بشكل سريع. شددنا على ماذا؟ على الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن لمن؟ الله يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني الإنسان اللي الله عز وجل من اهتماماته، وأكو قسم من الناس مقاري في سورة نوح، نوح يخاطب قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقولهم مش فيكم أنتم نعم ما تشعرون بهيبة الله، إيش فيكم الله عز وجل مو جايب عينكم. فهذا الذي يهتم بالله عز وجل يشعر بهيبة الله، يشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى. اليوم بينا القرآن الكريم يقول هذا الإنسان الذي يحب أن يعزز ويقوي العلاقة بينه وبين الله، هذا الإنسان لازم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله ويقلد الرسول في كل حركاته وسكناته. وضربنا أمثل هم اليوم ظهرا هم في الليالي التي مضت، بينا بأن رسول الله حبه لله كان حبا صادقا، الرسول حبه ما كان حب كاذب، لا حقا كان يحبه، يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تنظر إلى حياة رسول الله تلاحظ الرسول الكريم مخلص لله، الرسول يضحي من أجل الله سبحانه وتعالى، كان عنده هذا الاستعداد من أجل التضحية. اليوم هذا الاستعداد اللي كان موجود عند رسول الله ما موجود عند الكثير من أتباعه الذين كانوا مصداق لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا انولد في وجدانهم هذا الاستعداد. الإمام الحسين من مصادق هذه الآية الكريمة، الإمام الحسين لقد قلد رسول الله في كل حركاته وسكناته، كان خلقا بفتح اللام وخلقا بضم اللام كرسول الله، يعني ظاهره وباطنه كان كرسول الله. ولهذا الحسين عنده استعداد للتضحية من أجل الله، يروح إلى كربلاء وهو يعلم بأنه مقتول، لما يقول شاء الله أن يراني قتيلا، وفي مكان آخر يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، يعني ذؤبان الفلوات بين النواويس وكربلاء، ولكن لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، يقول الحسين عليه السلام. الله عز وجل نعم يريد الحسين يكون صريح على الأرض، أنا ما عندي مانع، ولكن في المقابل، مقابل دم الحسين أحيى هذا الدين، الله الحسين يقول أنا عندي استعداد أن أضحي من أجل الدين. لذا يروح في كربلاء إلى كربلاء وهو يقول إن كان دين، هذه مو فقط كلمات نسمعها وإنما هذه معاني كن نتأمل فيها، شو نسوي حتى إحنا منصير مثل الحسين عليه السلام، يكون عندنا استعداد للتضحية من أجل دين الله عز وجل. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، وأخذته السيوف. وإذا في اللحظات الأخيرة وهو على رمضاء كربلاء و1950 ضرب ضاربين الحسين وهو بتلك الحالة يرفع طرفه إلى السماء، تركت الخلق طرا في هواك. واحد هوا في الدنيا المال، واحد هوا سيارة، واحد هوا النساء، واحد هوا افرض مثلا المال او اي شيء اخر، الحسين الله هو هواه. تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب اربا اربا لما مال الفؤاد الى سواك. ماكو قدرة تقدر نعم تحرف قلب الحسين إلى سوى الله سبحانه وتعالى، خلاص حب الله قد أخذ ما أخذه من قلب الحسين عليه السلام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي تلقى العلوم بشكل مباشر من رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي تربى في هذه المدرسة بل في أحضان رسول الله، قارئ في دعاء كميل لما الإمام سلام الله عليه يتحدث مع الله، دعاء كميل كلمات الإمام علي علمها لكميل بن زياد فعرف بدعاء كميل، كلمات الإمام علي عليه السلام، يقول له إلهي لئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. يقول لي يا رب، والله عجيب هذا أبا الحسن، لما تقرأ حديثه تقرأ خطبه تنظر إلى حياته تشعر بالخجل، تشعر بالخجل من نفسك أنه أنا وين وأبا الحسن وين. يا أخي مو بلاش الله عز وجل يفتخر بالإمام علي عليه السلام، الله يفتخر على أهل السماء بأمير المؤمنين، لأن علي عليه السلام يستحق نعم أنه الله سبحانه وتعالى يفتخر به على الملائكة. الله يقول يا ملائكة يا أهل السماء شوفوا شوفوا عبدي علي بن أبي طالب، يفتخر الله عز وجل على أهل السماء بعلي عليه السلام. اليوم أنا وأنت إذا نبكي لما نسمع نار جهنم نبكي من النار، نخاف على أنفسنا، نار هذه مولانا نار. أمير المؤمنين يقول واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم. فنبكي على أنفسنا، الإمام علي عليه السلام يقول أنا ما أحب النار، ولكن مو ما أحب النار لأن النار فيها عذاب، فيها نار وفيها حيات وعقارب، لا، الإمام علي يقول له يا رب أنا ما أحب النار لأن الذي يدخل في النار يكون بعيدا عنك، فأنا ما أتحمل فراقك مو ما أتحمل عذابك. يعني يا رب، علي عليه السلام قاعد يقول يا رب أنا مو أحب الجنة لأن في الجنة أكو أنهار وحور العين وفواكه وبساتين، لا، وإنما أحب الجنة لأن الذي يدخل إلى الجنة أنت تكون راضي منه، لأن الذي يدخل إلى الجنة يكون قريب منك أحب الجنة. وإلا وحقك إذا نعم الله عز وجل يقول اللي يبي يكون قريب مني لازم يدخل النار، فعلي عليه السلام لا يختار على النار شيئا. إذا اللي يدخل النار يصير قريب من الله فعلي كان يختار النار، لأن علي يتحمل كل شيء إلا فراق الله عز وجل. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الصادق اللي احنا اليوم كنا نتعلمه من منه، من تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله. تذكرون لما قلت لكم في الليالي السابقة رسول الله منتج، رسول الله صنع مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والإمام هم كان يفتخر، على فكرة الإمام هم كان يفتخر وبقوة، كان يقف ويقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. وكلمة عبد، أنا عبد من عبيد محمد، كلمة عبد في اللغة لها معاني، من المعاني العبد يعني خادم في اللغة العربية. اليوم جاينا واحد من وراء الجبل مولانا يقول هذول الشيعة روافض، هذول مشركين، هذول يعبدون أهل البيت، يسمون عبد الحسين وعبد العلي وعبد الرضا وعبد كذا. طيب من يقول لك لما نسمي عبد الحسين هذا اللي اسمه عبد الحسين يعني قاعد يعبد الحسين؟ كلمة عبد يعني خادم. شكلتنا ما شفنا واحد عربي نعم يجي يتفاهم ويانا، وين ذاك اللي جاي من وراء الجبل مولانا جاي يناقشنا يقول انتم نعم تعبدون اهل البيت؟ كلمة عبد في اللغة العربية يعني الخادم، عبد الحسين يعني خادم الحسين، عبد الرضا يعني خادم الرضا، عبد الحسن يعني خادم الحسن. هذا الامام علي يقول انا عبد من عبيدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلهذا تلاحظ الامام علي حبه لله كان كحب رسول الله لله سبحانه وتعالى. ويكفي أن تنظر إلى مواقف الإمام علي عليه السلام. يا أخي اللي الحب الصادق ولي بين، أنا أسألك سؤال الحين، القضية مو قضية لقلقة لسان أنا أقول أحب الله وانت تقول تحب الله، القضية قضية موقف، أكو ساحة عمل، أكو ميدان. الكثير كان يقول أنا أحب الله عز وجل، زين في أحد بعد التفاصيل اللي كلكم تعرفوها، يوم اللي هذول الرماة نزلوا من الجبل وخالد بن الوليد افتر الجبل وحاصر المسلمين، فقتل من قتل وهزم من هزم، اللي هناك تركوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت الآية الكريمة الله يعاتب فيها المسلمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله قاعد، مو رواية، الله قاعد يقول المسلمون كلهم هربوا، ما بقى أحد، خلاص كلها راحت، بقوا فقط اثنين في الساحة، واحد من الصحابة اسمه أبو دجانة وشخص آخر اسمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحين شوف الحب، أبو دجانة ينقل يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه انتشر الخبر بأن قتل رسول الله. الإمام علي بحث عن الرسول ما وجد الرسول، قال الرسول وين؟ صعد إلى السماء؟ نزل إلى الأرض؟ وين الرسول؟ أنا ما أدري. اشتوى شوف هذا اللي يحب دينه ويحب ربه مو يهرب يشرد، لا يوقف في الميدان. أبو دجانة يقول الإمام علي عليه السلام جاب جفن سيفه، الجفن يعني هذا الغلاف، جاب جفن السيف وكسره. وهكذا كان آنذاك، إذا أحد يكسر جفن سيفه غلاف سيفه يعني قاعد يقول لأعدائه أنه أنا واقف أمامكم وما أبي أترك الساحة، إما أقتلكم وإما تقتلوني. فكسر جفن سيفه قال أنا ما لي شغل. رسول الله صعد إلى السماء، راح مكان آخر. أنا مو جاي إلى هنا حتى نعم إذا الرسول غاب أترك الميدان وأهرب، أنا جاي هنا أدافع عن دين الله عز وجل. فوقف الإمام سلام الله عليه، ومولانا خاض في وسط الآلاف وراح يحصد الرؤوس، إلى أن وصل إلى جناب رسول الله في منطقة هناك ساقط على الأرض، وضاربي أكثر من 80 ضربة سيف في أحد. أنتوا اقرأوا التاريخ. إذا نعم الله عز وجل ما كان يبي يحفظ رسوله، الرسول لازم يموت في أحد. 80 ضربة سيف ضربوا الرسول صلى الله عليه وآله. فإجى الإمام سلام الله عليه النظر، وإذا الرسول بتلك الحالة والدماء قد غطت وجهه الكريم. نعم، قال من علي؟ قلت بلى، خادمك يا رسول الله. قال يا علي أين المسلمون؟ قلت يا رسول الله لقد كفروا وولوا الدبر. قال لقد كفروا لأن نزلت الآية انقلبتم على أعقابكم، تجردوا عن الإيمان والإسلام ولو للحظة واحدة. لقد كفروا وولوا الدبر، راحوا بس أنا وأنت وأبو دجانة في الساحة. يقول وإذا أنا نعم حاضن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي ادفع هذه الكتيبة. فقام علي عليه السلام وضرب بسيفه، دفع هذه الكتيبة، دفع تلك الكتيبة، والكتائب تأتي، لأن شافوا هذه فرصة يقتلون علي بن أبي طالب والرسول. الآن أنا أسأل سؤال، هذا السيف اللي حامل الإمام علي، هذا السيف شنو، خشب ولا حديد؟ حديد. أنا فقط أبيك تلتفت إلى هاي المسألة، لما تقرأ التاريخ تأمل في قراءتك للتاريخ. الراوي يقول علي عليه السلام ضرب بسيفه في أحد وهو يدافع عن رسول الله حتى انكسر سيف علي. السيف اللي من حديد انكسر، فنزل جبرائيل بسرعة وحامل سيف اسمه ذو الفقار، أعطاه للإمام أمير المؤمنين في أحد، ونادى بين الأرض والسماء، نعم من جبرائيل أمين الله، ألا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وعلى اختلاف الروايات، ولكن المشهور هذا أنه 68 جرح عميق في بدن علي بعد ما انتهت أحد. وجرح عميق، الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان في منتهى الآمال الجزء الأول ينقل، يقول الجروح كانت كالفتيلة، يعني جروحها كذا، الجرح مفتوح، إذا تجيب شيء بإمكانك تدخله في جسد الإمام. ما هي إلا 3 أيام فقط، 3 أيام بعد أحد كانت هناك غزوة أخرى يسموها حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد. الإمام مع 68 جرح عميق قاد جيش المسلمين وراح لهذه الغزوة. هذا هو الإنسان الصادق الذي يحب الله عز وجل حبا حقيقيا. في السنة الثامنة، أقول لك فقط هذا الموقف، في السنة الثامنة من بعد الهجرة، يوم فتح مكة، لما فتحوا مكة الرسول والمسلمون، ما هي إلا شهر أو شهرين، مولانا أصبحت الجزيرة العربية كلها تحت ظل حكومة رسول الله، إلا بقوا قبيلتين، واحدة اسمها قبيلة هوازن والثانية اسمها قبيلة ثقيف. وهذول هوازن فيهم أكثر من 30,000 نفر، مو شخص وشخصين، هالقبيلتين مع بعض عددهم كان يفوق 50,000. وتعرف ذاك اليوم 50,000 عدد مو عدد هين، 50,000 هوازن وثقيف، هذول ما دخلوا في الإسلام لا. ويوم اللي وصلهم الخبر، طبعا هذول هوازن بالتحديد التاريخ يحدثنا، هذول هوازن كان في قبيلة هوازن أكو 40 وحش، وحش يعني هذا فاتح عينه على سفك الدماء، وهذول 4,000 وحش أو 4,000 شجاع من مجموع 30,000، وهال4,000 فيهم 40 وحشي. 40 وحشي العرب يحسبون حساب لهؤلاء 40 كما التاريخ يقول. فهذولا كانوا نعم على كل حال شايفين أنفسهم، وكانوا يستصغرون الرسول ومن معه من المسلمين. فلما سمعوا الرسول نعم أخذ يتسع ويسيطر على الكثير من المناطق في الجزيرة العربية وسيطر على مكة، قالوا لا، الظاهر هذا هم جابوا اسمه، أنا أقول رسول الله، قالوا هذا الظاهر لازم واحد يخليه لحد فاصل. فقالوا نروح ونسحق المسلمين ونقضي عليهم في مكة، وهم خلاص مطمئنين من أنفسهم بأنهم عندهم هذه القدرة على سحق جيش المسلمين. وفعلا تحركوا وين؟ باتجاه مكة. وصل الخبر إلى رسول الله، الرسول هم خرج مع 10,000 نفر، خرج مع 10,000 لمواجهة منه، لمواجهة هوازن وثقيف. وصل الخبر إلى هوازن وثقيف، في الطريق أكو وادي كبير، اسم الوادي يسموه حنين، اسم الوادي يسموه حنين، وادي حنين. هذا الوادي فيه أشجار وفيه نعم مثل تل وفيه ثقب. هوازن وثقيف قالوا احنا نختبئ في هذا المكان، وجيش المسلمين طالع من مكة، إذا يبي يوصل إلى وادي حنين يوصل مع طلوع الفجر، فهم يطبون في الوادي احنا نقضي عليهم. هذا يسموها غزوة حنين، واضح؟ لأن بتأكد الكثير الكثير ما يعرفون تفاصيل هذه الغزوة، والإعلان الإسلامي هم ساكت عنها، لأن فيها الآن أذكر موارد يحتعرف ليش إعلان من الإسلامي سكت عن حنين. وتعرف حنين يعني شنو حنين؟ أبيك تربط لما تسمع بعض الأمور، حاول تربط. لما وقفوا أمام الحسين يوم عاشوراء إيش قالوا للحسين؟ نقتلك بغضا منا لأبيك ولما صنعه بآبائنا وأشياخنا في بدر، وبعد وين؟ وحنين. شو مسوي الإمام علي في حنين حتى بعد 51 سنة من حنين جايين ينتقمون من الحسين؟ منه اللي الإمام سفل فيهم في حنين؟ إيش سوى الإمام؟ خلي نشوف. طبعا هنا بعد مو فقط التاريخ يتحدث، القرآن هم يتحدث. جيش المسلمين دخل في وادي، شوف حب الله هذا كلامنا، شوف اللي نعم أدب نفسه بأدب رسول الله، اللي واقعا مخلص للدين كيف يكون مولانا. ودخلوا إلى وادي حنين وهوازن طلعوا مرة واحدة أمام جيش المسلمين، مرة واحدة طلعوا، وهال40 الوحش اللي العرب كانوا يحسبون حساب لهم هذولهم طلعوا أمام جيش المسلمين. القرآن يقول، مو رواية، القرآن يقول، يقول ثم وليتم مدبرين، قطوا سيوفهم المسلمين 10,000، 10,000 هربوا، 10,000 هربوا، مرة في أحد ومرة هاي سنتين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. منو بقى في الميدان أمام 50,000؟ بقى الرسول الكريم ومعه أيمن ابن أم أيمن، وهي كانت جارية للسيدة آمنة ثم صارت جارية عند رسول الله، وتسعة من بني هاشم منهم العباس عم رسول الله والإمام علي عليه السلام، 10 فقط مع رسول الله. أيمن راح نزل إلى الميدان بسرعة قتلوه، بقوا 9 بني هاشم. موقف أنا أقول لك شيء وأنت تسمع شيء، ها؟ تعرف هذول 40 وحش معروفين، العرب كلهم 10,000 شافوهم قطوا سيوفهم هربوا. مولاي الكريم العباس عم رسول الله الشجاع لكن خاف، بني هاشم خافوا. العباس قال تعال خلي نسوي حلقة حول الرسول، تعال يا فلان فلان اعطيني ايدك اعطيني ايدك، عملوا دائرة حول رسول الله. اجى الامام علي سووا لي مكان، قال له لا لا لا لا احنا نوقف نسوي دائرة لرسول الله، اما يا علي لازم واحد يطلع يروح يواجه هذولا. العباس قال له أنا ما أمزح وياك يا علي، أنا ما عندي جرأة أوقف أمام 50,000، لكن أنت متعود، أنت متعود توقف أمام الآلاف، أنت متعود تقول لابن أبي طالب أنا سب الموت من الطفل بثدي أمه، أنت متعود تقول أن علي لا يخشى من الموت إن وقع الموت عليه أو وقع هو على الموت. أنت العرب يقولون الهروب من سيف علي شجاعة، احنا نخاف، أنت تفضل تقدم. بالله عليك هذا المعنى لاحظ عدل، وشوف مولانا التاريخ يحد. ليش أقول لك الإعلان الإسلامي ساكت؟ لهذا السبب. تقدم الإمام أمير المؤمنين 50,000 واقفين، وأمام 50,000 40 وحش اللي 10,000 جيش رسول الله قطوا سيوفهم وهربوا. والإمام كان عنده فن، لما أحد يدخل في المعركة يبي يعرف علي بن أبي طالب كم واحد قاتل، كان أي واحد بإمكانه يعرف. ليش؟ لأن ضربة علي كانت معروفة، لما يضرب ضربة يضرب ضربة واحدة لا يثنيها أبدا، ضربة واحدة، ولما يضرب يقسم الطرف الثاني بالملي نصفين، هكذا كانت ضربته سلام الله عليه. فنظر وكان جدا سريع الإمام سلام. حتى ما شايفين هند أم معاوية يوم اللي قالت للوحشي أيها الوحشي أبيك تقتل إما محمد أو علي أو حمزة، قالها محمد ما أقدر عليه، عليها ما أقدر عليه، قالت لا علي ليش ما تقدر، قالها لأن علي في نفس الوقت اللي يطالع أمامه يطالع وراه ويطالع يمينه ويطالع شماله، حذر، لكن حمزة أقدر أقتله. فالإمام كان جدا شاطر في الحرب، وقف نظر شاف هذول 40 صافين أمامه. يقول الراوي مسك سيف الإمام وبسرعة الضوء هجم، هو هجم ما نطر هم يجوا، هجم على 40 وضرب 40 ضربة، 40 ضربة، وإذا 40 وحشي كل واحد منهم ينقسم إلى قسمين ويسقط على الأرض. أنا فد معنى والله لما أقرأ أنا أشعر بلذة، أشعر بلذة، أبيك أنت هم تنتبه له. يقول لما قتل 40 جيش 50,000 راح يزحف إلى الوراء، 50,000 أمام رجل واحد، الإمام هجم دخل في وسط 50. يقول الراوي رسول الله لأول مرة في تاريخ حياته، أو فقط مرة واحدة الرسول نزل للحرب، مرة واحدة قاتل، وكانت في حنين لما شاف أخوه ابن عمه علي بن أبي طالب بروحه، شاب عمره 31 سنة في وسط 50,000، الرسول وخر بني هاشم طلع الجيش طلع السيف ودخل في وسط الجيش وراح يضرب بسيفه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. العباس عم الرسول كان صوته جدا قوي، وقف على تل صاح يا أصحاب محمد يا أصحاب سورة البقرة ويحكم هذا رسول الله، دخل إلى الميدان من 10,000 فقط 100 نفر إجوا، 100 نفر إجوا، ولكن الله عز وجل تدخل وجعل الخوف والرعب في قلوب، نعم هوازن وثقيف، وببركة رسول الله والإمام علي ومئة من أصحاب رسول الله 50,000 نعم قتل من قتل وهرب من هرب. اللهم صل على محمد وعلى آله. الآن تقدر تعرف علي بن أبي طالب كيف كان يحب الله، تقدر تعرف علي كيف كان يحب الله عز وجل، هكذا كان يحب الله. لما الحب يكون حقيقي بعد ماكو معنى أنا أهرب من الموت. وانت بإمكانك تراجع التاريخ وتشوف الرسول أيضا كان معطي الرأي، قالوا لي سيدنا لا تذكر، قلت له ما أذكر ما يخالف، لكن الكتب موجودة التاريخ موجود، روح شوفوا من اللي قط الرأي وهرب، شوفوا من الذي هرب ومن الذي ثبت ووقف وهجم ودافع وناضل، من اللي دافع ومن اللي هرب. واقرأوا تاريخ رسول الله، شوفوا من الذي وقف من البداية إلى النهاية مع رسول الله، مع المبادئ، مع القيم، ولهذا مثل علي صلوات الله وسلامه عليه صاحب المبادئ صاحب القيم اللي الله عز وجل موجود نعم نصب عينيه. علي بن أبي طالب الدنيا ما تقدر تغريب، مولانا يكون حاكم على نصف الكرة الأرضية، نصف الكرة الأرضية، يطلع حاكم نصف الكرة الأرضية هو يحفر أكثر من 25 بئر في الكوفة بيده الطاهرة، حاكم نصف الكرة الأرضية يمشي في أطراف الكوفة ينظر إلى رجل كبير حمال حمال شاي الكيس على ظهره وريح تنتنة والكيس في ريحة، يجي الإمام يأخذ الكيس منه يشيله على ظهره يدخله داخل المدينة، حاكم نصف الكرة الأرضية ولكن ما كان يشوف يقول أنا أحسن من الآخرين. الإمام الحسن عليه السلام يأخذ بعض الفقراء إلى البيت يوكلهم في بيت الإمام علي، شاف واحد من الفقراء أخذ نعم جزء من الطعام خلاه داخل وصلت قماش لفاه وخلاه في جيبه، الإمام قال له يا هذا أنت أكل إشبع، إذا تبي تأخذ حق أهلك عيالك إحنا نعطيك. قال له أنا يا أبا محمد أنا رجل غريب جاي من منطقة بعيدة وما عندي أحد وأنا شبعت وما أريد بعد. قال له إذن هذا الأكل شنو لفيته؟ قال له أنا وجاي بالطريق شفت رجل كبير قاعد يحرث الآر ويوقف نعم شوية يمسح عرق جبينه يطلع خبز سعير يابس ياكل، قلبي احترق عليه قلت خلي أكل له شوية من هذا الأكل. قال له مو هذا اللي قلبك احترق عليه ما يأكل من هذا الأكل، أنت قاعد في بيت هذا، هذا أمير المؤمنين، هذا أبويا علي بن أبي طالب، هذا الأكل الطعام اللذيذ اللي قاعد تاكله في بيت علي، إنما علي عليه السلام يأمرنا أن نأتي بهذا الطعام لكم، هو ما يأكل من هذا الطعام. هو يقعد يحرث الأرض حتى لما هاي الأرض الصحراء تتحول إلى بستان أو إلى بيت يعطيها لواحد من الفقراء. علي ما يجي يأكل من هذا الأكل، حاكم نصف الكرة الأرضية لكن الدنيا ما استطاعت أن تغري علي. يوقف يكلمها غري غيري يا دنيا أنا أعرفك ما تقدرين علي يا دنيا، غري غيري طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك يا دنيا، خطرك كبير وعيشك حقير وعمرك قصير. ويجي مولانا إذا أجت أموال في بيت مال المسلمين يوزعها على المسلمين بشكل متساوي. العدالة الاجتماعية شوفوها في حياة علي، هذا الخارج اللي كان يسب الإمام علي يجي يأخذ 3 دراهم من الإمام، وعمار بن ياسر الشيعي المواليهم يجي يأخذ 3 دراهم من الإمام، لا يفرق بين أحد. هذا الإنسان اللي أحب الله حبا صادقا. تعال انظر صورة أخرى، اليوم على رواية وإن كان يوم 17 صفر أكيد سمعت تفصيل كامل عن حياة الإمام الرضا، ولهذا الرواية الصحيحة ربما هي ذيش الرواية 17 صفر استشهاد الإمام، لكن اليوم في خبر أيضا اليوم إحنا نعيش في ذكرى استشهاد الإمام الرضا. تعال شوف اللي عاثر الإمام الرضا المأمون العباسي، المأمون هم كان يحكم على نصف الكرة الأرضية والموارد المالية للدولة آنذاك كانت أكثر من الموارد المالية اللي نعم توصل بيد الإمام علي. ينقل لنا التاريخ يقول خزينة المأمون العباسي يعني بيت مال المسلمين ربما شهريا كان يدخل فيه 400 مليون درهم. تعرف شنو 400 مليون درهم ولا لا؟ في زمن عثمان خمس أفريقيا، المسعودي ينقل يقول خمس أفريقيا كان عبارة عن 50,000 درهم، 50,000 درهم اللي أعطاه لمروان بن الحكم. 400 مليون درهم هذه واردات بيت المال، 400 مليون درهم فالسعر أنا ذاك خيالي وشهريا، ولكن هاي الأموال وين كانت تنصرف؟ كان يوزعها ويعطيها للفقراء والمساكين؟ لا، عمل في الطبقة اسمها الطبقة الأرستقراطية حال حال الذين سبقوه وهم المستفيدون من نعم المأمون، ووزع الأموال على هؤلاء، وباقي الأموال كانت تنصرف على المغنيين والراقصات وعلى نعم إشباع رغباته وشهواته. والله كنت أطالع في التاريخ هذا المعنى العظيم في الواقع، واحد يستغرب إذا يبي يسافر المأمون يروح من منطقة إلى منطقة أخرى يأخذ معه جيش 700,000، 700,000، ويأخذ معه 30,000 غلام و7,000 جارية. تعرف 7,000 جارية، 30,000 غلام و700,000 جندي، تعرف هذول فقط مشروبهم وأكلهم وصرفهم مش كثر؟ هاي الأموال من وين كنت تصرف على هذا الجيش وعلى هالجواري وعلى هالغلمان؟ كنت تصرف من بيت مال المسلمين. الإمام علي عليه السلام يوم اللي يطلع يطلع بالشارع يمشي بروحه. اليوم بينت يوم أو البارحة يوم اللي الرسول يمشي، الرسول حاكم على 5 بلاد حسب خارطة هذا اليوم. تجي جويرة أمه جويرة تجي توصل للرسول تتكلم مع الرسول بدون أي مشكل، لأن الرسول لا عنده حرس ولا عنده جندي حتى يدافع عنه. ما كنا نصرف نفقات على والله هذول حرسنا الخاص وما أدري البوكيدا وأبيدا ما أدري شو يسموه. هاي الأموال ما كان، لذا الأموال كانت تعطى فقط للمستحقين. مأمون العباسي 700,000 نفر جيش ويا 400 فارس، 400,000 فارس و300,000 راجل. هؤلاء ما كانوا يحبون الله عز وجل، هذول كان حبهم فقط متوجه إلى الدنيا، إلى الشهوات، إلى الأموال. ولهذا تلاحظ أمير المؤمنين اللي يتعلم من رسول الله، نعم يكون مثل ما الآن سمعتوا، لكن المأمون العباسي اللي يتربى في بيت هارون، هارون اللي 18 سنة سجن الإمام موسى بن جعفر ينقله من طامورة إلى طامورة ومن حفرة إلى حفرة، ويقول له هارون الابن المأمون يقول له لو نازعتني فيه يعني الملك لأخذت الذي فيه عينيك، يقول له أقطع راسك، تعلم من أبو أن وإذا أحد ينازعني في الملك لازم أقطع راسه. ولهذا قطع رأس أخيه وأمر أن يعلقوا رأس الأمين على بوابة بغداد، وكان يعطي الجائزة لمن يضرب بالحجارة رأس الأمين. رجل غرقان في حب الدنيا، غرقان نعم في شهواته ورغباته وغرائزه، يركض وراء تحقيق أهدافه المادية فقط. الآن لازم ألملم الموضوع، أنت تصور رجل بمستوى المأمون يذبح أخوه يذبحه مثل المأمون اللي يذبح أخوه من أجل الملك. مو غريبة لما تسمع بأنه نعم يجيب الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسان حتى يعطي الملك؟ معقول هو من هنا يقتل أخوه من أجل الملك، وبعدين يجيب الإمام الرضا ويتوسل بالإمام يقول له تعال خذ الملك؟ لكن الإمام كان أشطر من المأمون. شنو قال الإمام سلام الله عليه يوم اللي أمام الناس؟ قال له يا ابن رسول الله هذا الملك تعال أنت لازم تصير الخليفة، أنت الحاكم، أنت أولى به مني. الإمام قال له كلمة أحرج في الواقع بتلك الكلمة. أكو نظرية ولا كانت موجودة من قديم الزمان وإلى زمن المأمون العباسي يذكرها رضوان الله عليه الشيخ محمد جواد مغني، هذا المؤرخ الكبير المحقق الكبير عالم من جبل لبنان، هذه الأرض المنتجة في الواقع. الشيخ محمد جواد مغني في كتاب الشيعة في الميزان ويذكر المصادر اللي حب يراجع، يقول يوم اللي الثوار اجتمعوا أمام بيت عثمان وقالوا له تعال اعتزل الخلافة، عثمان شنو قال؟ عثمان قال ما كنت كذا لأخلع سربالا أو قميصا سربلنيه الله تعالى. وهذا إجماع السنة هم ينقلون هذه الرواية. عثمان قال لهم أنا ما أتنازل عن الخلافة لأن الخلافة بمثابة قميص، الله لبسني قميص الخلافة فأنا ما أنزع قميص الخلافة. اللي هو رضوان الله عليه الشيخ محمد جواد مغني يتوقف عند هذا المعنى، يقول عجيب اليوم احنا لما الشيعة نقول الإمامة، نعم قميص من الله، الله ألبسه لعلي وأهل البيت الكل ينتقدونه، لكن لما غيرنا يقول الخلافة قميص ألبسنيه الله سبحانه وتعالى ما حد ينتقده. شنو الفرق بين كلام عثمان وكلامنا احنا الشيعة؟ كان نفس المعنى الإمام علي بينه في الخطبة الشقشقية، قال لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. وتقمصها يعني شنو تقمصها؟ ربما هذا المعنى أنا سابقا بشكل مفصل مبينه، أنه تقمصها اليوم جنابك تروح نعم تخيط دشداشة على حجمك، ابنك اللي عمره سنتين يقدر يلبس الدشداشة اللي انت مفصلها حقك؟ ما يقدر. ليش؟ لأن حيكون حجمها جدا كبير. الإمام يقول نعم والله لقد تقمصها ابن أبي، يعني لبس ثوب أكبر من حجمه وايد، لأن الله مفصل ثوب الخلافة لعلي. الإمام علي قاعد يقول هذا المعنى. المهم المأمون العباسي كان يقول بهذا الرأي، يعتبر الخلافة ثوب من الله سبحانه وتعالى. فيوم اللي قال للإمام الرضا تعال أخذ الخلافة، والإمام يعرف نوايا المأمون، الإمام الرضا شنو قال له؟ قال له إذا هذه الخلافة هي ثوب من الله ألبسك إياه، فأنت شلون تفسخ هذا الثوب اللي الله عز وجل ألبسك إياه وتعطيه لي؟ أنت مو تقول الخلافة الله عز وجل اختارك للخلافة، شلون تعطي نعم هاي الخلافة اللي الله اختارك لها؟ وإذا الخلافة مو إلك يعني أنت غاصبها، فأنت مو من حقك تعطي شيء هو مو إلك. واضح؟ إذا الخلافة من الله إلك فأنت مو من حقك تعطي، لأن الله اختارك إلك ما اختارني. وإذا الخلافة مو إلك يعني غاصبها، فأنت مو من حقك تعطيني الخلافة، المفروض المسلمين يجون نعم يقول لتعطي الخليفة. فافتشل المأمون العباسي من هذا الجواب، ولكن نعم ضغط على الإمام وهدد الإمام وقال له إذا ما تقبل الخلافة أو على الأقل ولاية العهد فأقتلك. الإمام سلام الله عليهم قال إذن الله عز وجل نهاني أن نعم أرمي نفسي في التهلكة فقبل ولاية العهد، ولكن بشروط كما هو معروف عندكم. طيب صار ولي عهد الدولة العباسية. أنا في الواقع هذه الليلة ما حبيت أتحدث عن تاريخ الإمام الرضا سلام الله عليه، وإنما باعتبار حديثنا عن رسول الله والجوانب الأخلاقية حبيت أسلط الضوء على هذا الجانب فقط في دقائق معدودة اللي يسمح لي الوقت لا غير. مولانا الإمام الرضا الآن ثاني شخصية سياسية في الدولة الإسلامية. انظروا إلى حياة الإمام الرضا شلون عاش كولي عهد. الإمام كل عمره الشريف 55 سنة، ولد سنة 148 للهجرة، عاش مع والده المقدس موسى بن جعفر 35 سنة إلى سنة 183، وثم بعد ذلك مدة إمامة الإمام الرضا 19 سنة، 17 سنة منها قضاها في المدينة، وسنة 201 جابوه إلى خراسان وإلى مرو، وسنة 203 كانت شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه. سنتين فقط بقي في مرو وخراسان، سنتين فقط اللي هو كان فيها ولي عهد. ولي عهد يعني يحمل ثاني منصب سياسي في الدولة الإسلامية. واحد من الرواة ينقل يقول دخلت على الإمام الرضا شفت فارش سفرة كبيرة وقاعدين الخدم والحشم كلهم مع الإمام، والإمام هو يشيل الطعام، الإمام يخلي الطعام أمام الخدم. فقلت سيدي لماذا لا تفرز لهم سفرة خاصة؟ ليش قاعد مع الخدم؟ يقول فطالعني الإمام سلام الله عليه قال لي يا هذا الرب واحد والأب واحد والأم واحدة، وإنما الجزاء بالأعمال. أنت لا تقول لي هذا خادم أنت ولي عهد الدولة العباسية شلون قاعد مع الخادم، لا، الأب واحد، كلنا ننتسب إلى آدم وحواء وكلنا عبيد الله سبحانه. إنما الجزاء بالأعمال. ينادي فلان مثلا الخادم، يا زيد الخادم تعال، زيد ما يجاوب، الإمام يسأل يقول وين زيد، يقول له ابن رسول الله، ممكن قاعد يسمع الإمام لكن قاعد يأكل، الإمام يقول اتركوه ما دام قاعد يأكل خلونا ما يخلص، متى ما فرغ بعدين احنا النادي حتى يجي عندنا. هذا كان دأبه للبيت، ترى كله مشك. الإمام الصادق عنده غلام وعنده شغل وياه، عنده شغل الإمام الصادق مع الخادم، وين الخادم؟ قال له يا ابن رسول الله في السوق اكو مكان في ظل، هناك هو بارد يصير، فخال راسه وقاعد يشوخر ونايم. جاء الإمام الصادق سلام الله عليه، فعلا شاف هذا الغلام هذا العبد نايم، ولكن وقت اللي كان نايم كان اكو في، الحين الشمس مفترة والشمس قاعد تضرب على راسه. الإمام نزع البشت مالته ووقف، الإمام يوقف بالشمس ومسك البشت هكذا حتى الشمس لا تضرب على وجهه، وبقى واقف بالسوق إلى أن الأفندي سوى هالشكل، فتح عينه شاف الإمام الصادق. الإمام فقط قال له كلمة واحدة، قال له يا هذا الليل لك والنهار لنا، أنت ما يصير هم بالليل تنام هم بالنهار تشوخر، الليل لك والنهار لنا، إذا ممكن تفضل تعال عندنا شغل وياك. هكذا كانوا أهل البيت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أهل البيت مصاديق هذه الآية مولانا، أهل البيت اقتدوا برسول الله في كل حركاتهم وسكناتهم. يدخل ذاك الرجل من خراسان يقول له يا ابن رسول الله أنا لست أهلا أو لست موضعا للصدقة، لكن ضيعت أموالي يا ابن رسول الله، ضيعت أموالي، أحتاج 20 دينار حتى أرجع إلى خراسان. قام قل له مكانك، دخل في البيت وإذا من خلف الباب يطلع كيس فيه 200 دينار، قال أين الخراساني؟ قال جعلت فداك، بلى يا ابن رسول الله، قال خذها وبحقي عليك لا تتصدق بها، اذهب لا تراني ولا أراك. شكر كان. قالوا له ليش يا ابن رسول الله عملت هكذا؟ قال حتى لا أرى ظل السؤال في وجه السائل. هكذا كانوا بأبيهم وأمي، والوقت انتهى، ولكن كلمة أخيرة أقول، مثل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أتمنى واقعا تقرؤون حياته، وأنا ما أكو حاجة في كل ليلة أكرر هذا المعنى، لو تحضر 50 مجلس ما تأخذ من الخطيب إلا نعم شواهد، نعم إلا نعم أمور بسيطة، ارجعوا إلى الكتب حتى المطولة، شنو المانع نرجع للكتب المطولة؟ ما بيك حال ولو كتيب اقرأوا عن أئمة أهل البيت. اليوم نعيش في ذكرى استشهاد الإمام الرضا، اقرأوا كتيب عن الإمام الرضا، حاولوا نعم تشكلون علاقة حقيقية مع الإمام الرضا، حاول أن تتقرب إلى الله عن طريق الإمام الرضا. يوم اللي تقلد الإمام الرضا سلام الله عليه في حركاتك وسكناتك، أنت بهذه الطريقة تتقرب إلى الله، لأن الإمام الرضا سفير الله في الأرض. وهذا المعنى المأمون العباسي ما كان يعرفه، لكن عرف فيما بعد بأن الإمام الرضا صلوات الله عليه حجة الله على الأرض، يوم اللي اختبر بعدة طرق وعرف حقيقة الإمام. لما عرف حقيقة الإمام أبناء الدنيا شو يسوون؟ أبناء الدنيا يقفون ضد أبناء الآخرة، فخطط لقتل الإمام الرضا سلام الله عليه. هناك روايتان، الرواية الأولى عند عبد هذا المأمون العباسي، قال له يا فلان طول أظافيرك، فطول أظافيره، أكو كيس مملوء بالسم الخصيص، قال له تعال دخل إيدك. هذا العبد دخل إيده والسم صار وين؟ صار في وسط أظافره. بعد ذلك جاب له رمانة، قال له تعال فرط هاي الرمانة. هذا العبد اللي إيده مزجت بالسم اجى يفرط الرمان حبة حبة تصير بيده، يعني ما بقيت حبة الا وحاشة هذا السم الخصيص. وهذا الرمان المأمون اعطاه للامام الرضا، هذه في رواية. اما الرواية المشهورة اللي الكل ينقلوها رواية ابا الصلف رضوان الله عليه، كان من المقربين للامام الرضا عليه السلام. الامام قال له باكر صباحا يدعوني المأمون العباسي وانت تجي معي توقف عند الباب، اذا انا طلعت من عند المأمون ومغطي رأسي كلمني، لكن اذا شفت انا كاشف عن رأسي فلا تكلمني. ابا الصلط يقول انا وقفت عند الباب والامام دخل، المأمون العباسي جايب عنب وقد دس فيه السم الخصيص، قال له يا ابن العم كل من هذا العنب. الامام قال له ما اريد، قال له لا لازم تاكل. الامام اكل حبة حبتين ثلاث ثم قال السم كان جدا خصيص. مأمون قال له وين رايح يا ابن رسول الله؟ قال اذهب الى المكان الذي بعثتني اليه. انت مو بواسطة هذا السم تبي تقضي على حياة الرضا، خلاص انت وصلت الى غايتك. فخرج وقد كشف عن رأسه. ابا الصلط يقول شفت الامام كشف عن رأسه، هو كان موصيني ان ما اتكلم معه، ما اتكلمت مع الامام. يقول شفت الامام اجى صلوات الله عليه دخل في الحجرة، هو دخل في الحجرة سقط على وجهه، سقط على وجهه وراح يتقلب يمينا وشمالا. الله، تعرف الامام يسموه غريب الغرباء لان اهله بالمدينة وهو وين؟ هو في حدود افغانستان، طوس طوس الرضا عليه السلام صايرة في حدود افغانستان، يعني تعرف المسافة جدا بعيدة، ما عنده أهل، ما عنده أولاد، ما عنده عشيرة. الله، هو بروحة في وسط البيت. أبا الصلت يقول راح ينتفخ وجهه الكريم، بدنه الكريم، وهو يتقلب يمينا وشمالا من أثر السم الخصيص المنتشر في بدنه، إلى أن أجى الإمام الجواد عليه السلام والإمام وصى وصاياه. آجركم الله أصحاب الحوائج محبي الإمام الرضا عليه السلام اللي عندهم مرضى عندهم ديون موصين بالدعاء. الإمام الرضا في تلك الحجرة وحيدا، وإن كان هو اليوم مو وحيد وغريب، اليوم قلوب الملايين من الناس مع الإمام الرضا. اليوم احنا لما نذكر الإمام الرضا عليه السلام الملايين من القلوب تتحرك باتجاه الإمام سلام الله عليه. الله أكبر. نعم، وبينما هو كذلك في تلك الحجرة وحيدا غريبا، أيها الموالون، مدد رجله، أيوة ويلاه، وأسبل يده، أيوة إمامه، وغمض عينه إلى الأبد، وفاضت روحه الطاهرة، وقضى مسموما مظلوما، أين المنادي وإمامه؟ رحم الله من نادى وسيم، والله يا قلبي يا من الحزن ذوب وتألم، تألم على اللي ذاب تبدأ وخلص بالسم، يا على اللي ذاب تبدأ وخلص يا بالسم. أريد أكثر أكثر من يا حياة الله، يا ويلي على أبو محمد من هل الجود، والله تالي يا قضى والشبد ممرود، اي تالي يا قضى والشبد اي دمع مرود، عقب والله عقب ذيك المصايب والهموم، يا يوم تاليها قضى الرضا يا ما اسمه، كلمة أخيرة أقول أيها الموالون، إمامنا الرضا السم منتشر في بدنه في حالة يرثى عليها، ولكن تعرف وين باله؟ والله كل أهل البيت يشاركون الإمام الرضا في هذه النقطة، في ساعة الموت بالهم عند الإمام الحسين، لأن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، في كل مصيبة كانوا يتذكرون الحسين والروايات تشير إلى ذلك. الله، فكانت مصيبة مصيبة الحسين مو مصيبة السم المنتشر في بدنه، ولهذا يقول إن يوم الحسين أطرح جفوننا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء، ثم يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. هو يقول اللي يبكي خلي يبكي على الحسين، لأن الحسين يستحق البكاء، لأن الحسين يستحق العزاء. يدخل عليه واحد من أصحابه يقول له يا هذا ابكي على جدي الحسين، لأن ذبحوه كما يذبحوا الكبش. وتعرف يعني شنو ذبحوه كما يذبحوا الكبش؟ يعني مثل ما أي واحد من عندنا يشوف الكبش يذبح، ولا نستنكر لأنه العملية طبيعية. الإمام الرضا يقول هكذا ذبحوا الحسين دون أن أحد يستنكر، ما واحد قال هذا ابن رسول الله، هذا الحسين كيف يذبح؟ الإمام الرضا يقول إلا زينب سلام الله عليها هي الوحيدة استنكرت، خرجت من الخيمة لاطم على رأسها تقول ويحكم أما فيكم مسلم، هذا الحسين ابن رسول الله يذبح وما حد يحرك ساكن، ولهذا مشت إلى الحسين. لكن يقول الراوي طورا تجلس وأخرى تقف على قدميها، بعد نعم قوائمها لا تحملها، تمشي إلى الحسين وهي تقول ليت السماء تنطبق على الآن. إيه وصلت عند الحسين رمت بنفسها على جسد المولى. ما يخالف صوتي تعبان، لكن فقط هالبيتين. هوت فوق وقلبها عليه الطاير، هذا حسين اخويا شلون صاير، هذا حسين اخويا شلون يا نصاير يا جدي. وهي متوجهة إلى المدينة، يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا على الشاطئ وعلى التربان يا مطروح. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله. نقرأ الآية الكريمة، بارك الله فيكم، تقبل الله أعمالكم، لقضاء الحوائج شفاء المرضى، تعجيل فرج إمامنا المهدي، ولقضاء حوائجكم فردا فردا، بالخصوص من أوصاني بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة،